أخذنا أربع مسائل فقهية، فعندما نسأله فمن يذكر مسألة مما أخذنا قبل أمس؟ نعم، صلاة المفترض خلف المتنفل واحدة. صلاة مفترض بمفترض بآخر، أحسنت. نعم، يصلي مفترض بمفترض، وهذا المفترض يصلي خلف آخر تنفل أو غير ذلك، وهو شرط. صلاة العكس المتنفل خلف المفترض، طيب أحسنت. وأيضا كيف؟ نعم أحسنت، جواز صلاة مفترض بفرض خلف مفترض آخر، بفرض آخر. صلاة مفترض بفرض خلف مفترض بفرض آخر، ذكرنا هذا عكس ذكرنا. فهل يجوز الدخول على الأمراء؟ وعند من الدخول على الأمراء؟ هل هو من منهج السلف؟ نعم، إذا كان للنصح لا بأس، وأما إذا كان لغير النصح فكثير من السلف يحذر من ذلك، فإنه باب فتنة ينبغي سده، فإن الأمراء لا يعطون شيئا إلا بمقابل، يعطون ويأخذون، والأخذ المأخوذ الذي يأخذه منك استقامتك ودينك، فيسلبون عنك الخير الذي أنت عليه من الصدع بالحق وغير ذلك. لذلك عاب كثير من أهل العلم على بعض الداخلين على الأمراء، وأما لقصد النصح فهذا دين الله كما جاء في الحديث المتفق عليه، الدين النصيحة. قد كان أسامة بن زيد يدخل على عثمان وينصح له امتثالا لأمر رسول الله وتطبيقا لدين الله، الدين النصيحة. وأما أولئك الذين كانوا يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا فهؤلاء لهم مآرب خبيثة ومقاصد سيئة، حصل بإشاعة الفاحشة على عثمان ما حصل، والفاحشة هي القول السيء، وهكذا تطلق على غير ذلك، تطلق على الأفعال وعلى الأقوال السيئة. فما كان من الأفعال ومن الأقوال سيئا فهو فاحشة ولا ينبغي إشاعته في المؤمنين. بسم الله. قال البخاري رحمه الله: باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال حدثنا عباد وهو ابن عباد، نعم أبو معاوية وليس أبا معاد، أبو معاوية قتيبة أو عباد، ابن عباد هو أبو معاوية، قد اتفق اسمه واسم أبيه، اتفق اسمه واسم أبيه، وهذا يندر ويقل اتفاق اسم الابن واسم الوالد، وهذا من ذاك. عباد هو ابن عباد، عباد ابن عباد، يحيى ابن يحيى، إلى آخر ذلك مما اتفق اسمه واسم أبيه. عوض بن عوض كذلك أيضا، ونحن عندنا ما يأتون بابن إلا عند الاتفاق، أو في بعض الأحوال يأتون بابن فاصلة بين الأب والابن، عوض ابن عوض، لأنه ما يستقيم لهم عوض عوض، وضع عوض هذا ما تكون معهم أبدا. لكن استساغوا محمد عبد الله محمد سعيد وما أتوا بابن. وأما عوض عوض هذا ما هو مستساغ عندهم أبدا، وكله ما هو مستساغ عند العرب، لكن نحن شيء استسغناه والآخر ما أتى علينا أبدا، لا زالت اللغة موجودة. عوض عوض هذا ما يصلح، عباد عباد ما يصلح، هذا لابد بينهما ابن عندهم. أما إذا تجرد من الاتفاق فلا بأس، محمد سعيد، محمد عمر، خالد عبد الله، هذا كله جائز عندهم، وإلا عند العرب غير مستساغ، لابد أن يؤتى بابن التي تدل على البنوة، وهي وصف إعرابها، وقيل بدل وقيل بيان. قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة، عند من؟ بلال، عند أخيك عبد الرحمن. عبد الرحمن عندك؟ عندك، نعم أحسنت. نصر بن عمران أبو جمرة، احفظوا هذا، نصر بن عمران أبو جمرة، عن ابن عباس، عند من من الأولاد تفضل؟ نعم، عبد الله بن عباس، كنيته أبو العباس، وهو حبر من أحبار الأمة وترجمان القرآن، كما وصفه بذلك ابن مسعود، نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. وهذا في زمن ابن مسعود، ومات ابن مسعود وعاش بعده سنين عديدة رضي الله تعالى عنه، فما بالك كم من العلوم اكتسبها بعد موت ابن مسعود، وقد أثنى عليه في زمنه وعاش بعد زمنه سنين عديدة، وهو يقول فيه نعمة ترجمان القرآن ابن مسعود ابن عباس. فلا شك أنه حبر الأمة ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله علمه التأويل وفقهه في الدين ببركة الدعوة النبوية، جعل الله في هذا الحبر خيرا كثيرا للناس. وناظر أولئك الحمق النوكى مناظرة عظيمة سطرها التاريخ ودونت في كتب أهل الإسلام دواوين الإسلام، غلبهم وهم عدد كبير يناظرونه واحد، إن لصاحب الحق مقالة، والواحد منا كما قال عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب، قال الواحد من أهل التوحيد يغلب ألفا، أو العامي من أهل التوحيد يغلب ألفا من المشركين، صحيح معه كتاب وسنة يتقوى بهما في مناظرته، يستطيع يصول ويجول على أهل الأهواء. اللهم بك أصول وبك أجول وبك أحاول، فالذي يصول بالله ويجول بالله ويحاول بالله فإنه لا غالب له إن أيده الله سبحانه وتعالى. فينبغي الشخص أن يصول بالله ويجول على أعداء الله بالله فيغلبهم بإذن الله سبحانه وتعالى. أما إذا اعتمد على نفسه وصال بنفسه وجال بنفسه فهو باب هزيمة، سيهزم إذا اعتمد على نفسه، لا حول ولا قوة إلا بالله. ابن عباس صانع على أولئك النوكى بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استطاعوا، فرجع منهم من رجع، وكتبت الشقاوة على من كتبت وهو في بطن أمه، وقتل والعياذ بالله على هذا النهج الفاسد، وقاتل الصحابة وسايف الصحابة، ونسأل الله العافية والسلام. فالذي يصون بالحق لا يهزم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، تعالوا إلى كتاب الله، إلى كلمة نجتمع عليها لا إله إلا الله ونتفرع بعد ذلك عليها، فهي أصل وأس الاجتماع الذي لا يجوز الافتراق عليه والاختلاف عليه. الصوفية ما اجتمعوا حتى على هذه الكلمة، ورسول الله يقول تعالوا إلى كلمة بيننا وبينكم سواء، ما اجتمعوا مع السلفيين ومع أهل الحق على هذه الكلمة، خدشوها بدعاء غير الله والاستغاثة غير الشرعية وبالذبح والنذر وغير ذلك من الشركيات. الرافضة كذلك ما اجتمعنا معهم على كلمة سواء. فالذي يحاول أن يجمع بيننا وبين الصوفية وبين الرافضة هذا ما أبعده بينه وبين هذا الذي يسعى إليه خرط القتاد، سيتعب نفسه. فدعاة التقريب ما هم إلا يتعبون أنفسهم فقط ويتعبون غيرهم، سواء كان دعاة التقريب بين الكافرين والمسلمين أو بين المسلمين وأهل البدع، فإنه ما هو إلا عناء ومشقة على الناس وبلبلة أفكار الناس وتشكيك الناس. وإلا ما اجتمعوا معنا على كلمة سواء ينبغي أن نجتمع فيها، ثم بعد ذلك نتناظر في الأمور الأخرى. وكلما أتوا بشبهة ظنوها علما وظنوها مفهما لهذا الحبر أجاب عنها، فهي مناظرة عظيمة ذكرت في كتب السنة. وهذا الباب مضيق لا يقوم به إلا فحول أهل العلم، وليس كل واحد يذهب يناظر. وهكذا أيضا وإن كان من فحول أهل العلم أيضا هذا الباب مضيق لا يقام إلا للحاجة، إن كانت هناك حاجة في هذا الشيء في المناظرة والمجادلة لا بأس. يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فلا بأس أن يجادل أهل الباطل بالحق لردهم أو لبيان ما هم عليه من الانحراف. هذا دين يعتبر دينا، الجدل لنصرة الحق دين، والجدل لإحقاق الباطل وإبطال الحق فهذا والعياذ بالله انحراف مبين. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا من هذا أو إنا من هذا الحي من ربيعة، وفيه ما كان عليه من العهد القديم من قدوم الزوار والوفود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا زالت عليه الأمة ولا زال عليه الناس، يقدم الوفود من بلدان شتى سواء كان على الملوك أو على غيرهم من الملوك ممن هم يحبونهم ويجتمعون معهم أو يتدارسون معهم بعض الأمور والقضايا المهمة، فيقدمون وفودا عليهم إما للاستفادة أو للمدارسة بعض الأشياء. قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستفادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأسئلته أو لسؤاله عن بعض أمور دينهم. قالوا إن من هذا الحي من ربيعة، وفيه تعريف الشخص بنفسه، وينبغي للشخص إذا قدم يعرف بنفسه نحن من جهة كذا جئنا لأجل كذا، هذا جيد. فهؤلاء الصحابة وفد عبد القيس جاءوا من جهة بعيدة وهم من ربيعة، فقالوا إن من أهل هذا الحي من ربيعة، فعرفوا بأنفسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طرحوا ما عندهم بعد ذلك. فلا بأس، لا بد من التعريف. أما تأتي وتجلس تجلس عند الناس هكذا وتدخل في شؤونهم وتخالطهم وما تعرف بنفسك، هذا من سوء الأدب، من سوء الأدب الذي لا يليق بالشخص. فالذي يأتي قادما يعرف بنفسه، يقول أنا من جهة كذا جئتكم، وسيتواصل إن كنتم لا تعرفوني سيتواصل معكم فلان ممن يقوم على شؤوننا في بلدنا، ولا نقبل إلا هذا ممن يقوم على شؤون إخوانه في بلده وعلى الدعوة ويكون معروفا عندنا، يكون معروفا عندنا. لا بد من التعريف بالنفس، هذه من السنة الجارية، إن من أهل هذا الحي من ربيعة. بعد ذلك الناس إذا عرفوك سيكرمونك ويجلونك، أما تأتي عليهم هكذا ما يعرفونك ولا شيء ولا تعرف بنفسك، تجلس ساكت بين إخواننا ولا ندري متى جئت، هذا من سوء الأدب. فقالوا إن من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، وفيه أن الفتن تحول بين الناس وبين مصالحهم الدينية والدنيوية، ولسنا نصل إليك يا رسول الله إلا في الشهر الحرام، فإن مضر ما يعتدون علينا في الشهر الحرام، وأما في غير الشهر الحرام فهم يعتدون عندهم عرامة وعندهم فساد وشر في تلك الأيام، فلا يصل أحد إلى مصالحه وشؤونه التي يمرون لأجلها وقضائها بمضر، لا يصلون. فإذا دخل الشهر الحرام عظموا ذلك الشهر، وذهب كل واحد في سبيله، وذهب كل واحد لأجل مصالحه وقضاء مصالحه التي بينه وبين مضر. فالفتن والحروب وقطع الطرق من الأسباب التي تحول بين الناس وبين مصالحهم الدينية والدنيوية. ومن أعظم مصالح الناس طلب العلم الشرعي، فهؤلاء طلاب علم جاءوا يطلبون علما ويستفيدون علما ويقتبسون علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحلة من بلدة إلى بلدة لأجل طرح بعض الأسئلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما كانوا يتمكنون إلا في هذا الشهر وهو الشهر الحرام. فلا شك أن الفتن متعبة جدا، والناس يحصل لهم ضرر عظيم بالفتن، فلا علم يقام ولا دنيا تقام ولا دين يقام ربما للناس بسبب الفتن والعياذ بالله. وفيه تعظيم الجاهلية للأشهر الحرم، ولا نصل ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، ففيه ما كان عليه الجاهليون من تعظيم الأشهر الحرم، فلا دم يسفك فيها، كل واحد يلزم حدوده كما يقال. وفيه أيضا كذلك الرحلة في طلب العلم، فإن هؤلاء جاءوا قاصدين للعلم وجاءوا قاصدين للاستفادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والسؤال عن دينهم، فإنهم قطعوا هذه المسافة لأجل هذه الأسئلة يطرحوها على رسول الله ويرجعوا إلى بلدهم ويستفيدون من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفيه علو همة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم يقطعون المسافات لأجل العلم ولأجل الاستفادة من أهل العلم. هؤلاء ربيعة جاءوا من مكان يبعد عن مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطعوا تلك المسافة وتجشموا المصاعب والمتاعب لأجل العلم والسؤال عن الدين، وبعض الناس أهل العلم بجانبه في بلده ولا يسأل عن دينه، يسأل عن دنياه. جاء الديزل راح الديزل، ها شي ديزل جاء، لا إله إلا الله، شي بترول جاء، طيب العلم أين هو؟ السؤال عن الدين، السؤال عن المسائل التي لا شك أنها تعترضكم وتشكل عليكم. نحن طلاب علم إخواننا، ونحن كم من مسائل تشكل علينا نحتاج نسأل فيها، كم من مسائل تشكل علينا، إما نسأل فيها ولا نذهب ننظر في الكتب. وهؤلاء ما يشكل عليهم شيء أبدا في دينهم، هذا بعيد والله، هذا بعيد. نحن نصلي نقول كيف نعترض شيء في الصلاة، إيش نفعل؟ شيء سجود سهو ولا ما في سهو؟ وهؤلاء ما عليهم شيء من هذا الخبر؟ هذا والله من العجائب يا أخوان، من العجائب جدا، هذه عجائب، عجائب الدنيا أنه ما يسألون عن دينهم. كلهم علماء كما قال الحبليل، أي نعم، قال الحبليل وقد نزل بعض البلدان، وهو صوفي، نزل بعض البلدان وما في أحد يسأله، قال يا جماعة يا أهل هذه البلدة، إما أن تكونوا علماء أو معرضين، واحد من الاثنين، ما تخرجوا عن هذا، ما في أحد يسألوني لي كذا كذا فترة، إما أن تكونوا علماء ما تحتاجون للسؤال، أو تكونوا معرضين، والثاني هو الأقرب ولا شك. والحمد لله أنهم ما سألوك بأي شيء تجيب، فاقد شيء لا يعطيه، الحمد لله أن الله صرفهم عن سؤال حبليل وعن سؤال الصوفي المتهوك، وليس أهلا أن يسأل، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فأنت منهم، ما يحتاج أن يسأل الصوفي، أبقى جاهلا ولا أسأل صوفيا عن ديني، لأنه سيضع لك سم الزعاف في العسل إن كان معه عسل صافي، ولا ما معهم عسل صافي. قال ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام. إن كما سمعت أن الفتن تعوق وتحول بين الناس ومصالحهم الدينية والدنيوية، لسنا نصل إليك يا رسول الله إلا في هذا الشهر، فمرنا بشيء نأخذه عنك. ففيه سؤال أهل العلم وفيه أيضا كذلك السؤال عما ينفع، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه، ففيه السؤال عما ينفع. فينبغي للشخص أن تكون أسئلته نافعة له. إذا سأل العالم أو سأل طالب العلم أن تكون أسئلته نافعة يستفيد منها ويرجع بعلم يدعو إليه. انظر إلى هؤلاء، فمرنا بشيء نأخذ عنك وندعو إليه، ما فيه إشكال، ندعو إليه دين، ندعو إليه الناس على أنهم يتعبدون به ويعبدون الله سبحانه وتعالى به، ما فيه ريبة فيه. هذه أسئلة نافعة يستفيدون منها ويفيدون غيرهم بها، وفيه تبليغ العلم وندعو إليه، وينبغي للشخص أن يبلغ العلم، فإذا استفاد شيئا يبلغه، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا، فيبلغ ما استفاد من أهل العلم وما علم من العلوم حتى يستفيد غيره. بلغوا عني ولو آية. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فهذا من أسباب النظرة في الوجه والجمال في الوجه والقلب أيضا كذلك. فمن أعظم الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى تبليغ العلم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. فالذي عنده قصور في الدعوة إلى الله عنده قصور في الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، والناس تتفاوت، فمنهم من يكون اتباعه لرسول الله أكمل وحقق ذلك الاتباع على أحسن ما يكون، وهم أهل العلم الذين بلغوا العلم، ومنهم من يكون باتباعه ضعف لأنه ما بلغ العلم وما عنده أهلية بعضهم لتبليغ العلم، فهذا عنده قصور في الاتباع. والله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا أتباعه ينبغي أن يكون دعاة كل بحسبه، كل بحسبه يدعو إلى الله ويبلغ دين الله، فمن عقل مسألة من مسائل العلم بلغها، فهذه سبيل رسول الله وسبيل أصحابه، ومن لم يأخذ بذلك عنده ضعف الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء جاءوا يسألون عن شيء يؤمرون به ويبلغونه، فلا يصلح كتمان العلم الذي يحتاج إليه الناس، لا يجوز كتمان العلم الذي يحتاج إليه الناس، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع. وينبغي لطالب العلم أيضا مما يستفاد من هذا الحديث، إذا كانت فترته الزمنية في طلب العلم قصيرة فيأخذ الأهم فالأهم، يبدأ في علومه بالأهم فالأهم. فهؤلاء قالوا يا رسول الله ما معنى لهذه الفترة، ما في إلا هذا الشهر نأتيك فيه ونرجع إلى أهلنا بعد ذلك، فربما لو تأخرنا نتضرر، فمرنا بشيء يا رسول الله نستفيده منك، أهم الأمور التي نحتاج إليها وترى أننا في حاجة إليها ومسيس الحاجة إليها. فأمرهم بما يحتاجون إليه عليه الصلاة والسلام من الأعمال. طالب العلم ينبغي إن كانت الفترة الزمنية في الطلب قصيرة فيأخذ الأهم فالأهم، ويرجع بخير كثير إلى أهله ويفيد من وراءه. أما تكون الفترة الزمنية قصيرة وهو يأخذ علوما كثيرة مثلا ما يستطيعها، ربما تتداخل عليه المعلومات ولا يفهم ولا يرجع إلى أهله بحصيلة، هذا لا يليق به، وهذا من عدم حسن التدبير، تدبير الشؤون. ينبغي الشخص أن يحسن تدبير أموره، فيأخذ في هذه الفترة التي يأتيها الشهر والشهرين والثلاثة والأربعة والسنة ما هو أهم، ويذهب ويدعو الله سبحانه وتعالى به. نعم، إن استطاع يحفظ لابد، فهو الوقت طويل، حتى الشهر ربما يحفظ من جزء جزئين ويرجع يصلي بالناس بها، فهو من الأمور الضرورية التي تحتاج إليها، أهل البلد ما عندهم إمام، فهذا الشهر يستغل ربما يحفظ به جزئين وبعضهم يحفظ أكثر من الجزئين، والناس تختلف وبعضهم يحفظ دون ذلك، المهم يأخذ حتى السور التي يصلي بأهله بها لأنه يعتبر طالب علم هم يحتاجون إليه. طيب إلى هنا ما بقي إن شاء الله في وقت آخر.